مثل الإنسان يعتكف في بيته أو يعتكف في المدرسة أو يعتكف في مقر عمله. نقول لا، الاعتكاف في المساجد، وأنتم عاكفون في المساجد، الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد. إذن لابد أن توافق السنة في الجنس، في القدر، في الكيفية، في الزمان، في المكان، وفي الحال التي عليها. فهذه إذا وافقت السنة في هذه الأمور فأنت عملك مشروع. أما إذا خالفت في الجنس، خالفت في القدر، خالفت في الكيفية، خالفت في الزمان، خالفت في المكان، فهذا الأمر إيش؟ لا يقبل منك عند الله تبارك وتعالى. طيب، المشروع وغير المشروع، الأقسام ثلاثة في العبادات. ما علمنا أنه شرع، شرع نص كتاب أو سنة فيكون مشروعا. ما علمنا أنه نهي عنه فيكون إيش؟ محرما. الصلاة في أوقات النهي محرم. الصلاة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أمر مشروع واجب. إذن ما علمنا أنه شرع نعمله، ما علمنا أنه نهي عنه نتركه، ما لم نعلم ما ندري بشرع أو ما شرع نقول ممنوع، لأن الأصل في العبادات المنع، الأصل في العبادات المنع، لا يعبد الله إلا بما شرع. إذن ما نهي عنه نتوقف، ما أمرنا به نفعل، ما لم يؤمر ولم ينهى عنه أيضا نتوقف عنه. لماذا؟ لأن الله إنما أمرنا أن نعبده بما شرع، لا بما شرعنا نحن، لا نؤلف عبادات من عندنا. أما في المعاملات والأعيان العكس، أيضا ما نص على أنه حلال، كلوا من طيبات ما كسبتم، لما ذكر العسل قال فيه شفاء للناس، هذا إذن حلال. ما نهى عنه الخمر، الربا في المعاملات حرام. ما سكت عنه طيور أول مرة نشوفها، فاكهة أول مرة نسمع فيها، معاملات حديثة ما كانت تستخدم في ذلك الوقت، كل هذه الأصل فيها الحل، لم يؤمر بها ولم ينهى عنها، الأصل فيها الحل. إذا المعاملات والعادات الأصل فيها الحل حتى يثبت الدليل، العبادات الأصل فيها المنع حتى يثبت الدليل. هذا الفرق بين العبادات وبين المعاملات والعادات.